اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبدت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا ولك الشكر كثيرا. اللهم لك الحمد بما أنعمت علينا به من نعمة في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنت الرؤوف الرحيم. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتورد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا الله عليه توكلت وإليه متاب. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد بما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت علينا أعظم شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا إلى معالم دينك الذي ليس به التباس. اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حكيم. سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العز والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان فارج الكربات، سبحان مغيث اللهفات، سبحان قاضي الحاجات، سبحان من لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، سبحانك ربنا ما أحلى سلمك، سبحانك ربنا ما أرحمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعله شافعا لنا مشفعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم وما قسمت فيها من خير وصحة وعافية وسعة رزق، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، ورفعنا أكف الضراعة إليك، ورفعنا أكف الضراعة إليك، وتوجهنا بقلوبنا إليك، فلا تبعدنا عن جنابك. اللهم لا تبعدنا عن جنابك، ولا تطردنا من رحابك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ولِّ عليهم خيارهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم كدهم وامكر بهم ومزقهم كل ممزق، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل عليهم غضبك ومقتك ورجزك إله الحق. اللهم إنهم طغوا وأفسدوا في الأرض أيما فساد، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا قادر، اللهم أرنا بهم يوما أسودا، اللهم أرنا بهم يوما أسودا، يا قوي يا جبار، يا حي يا قيوم، يا عزيز يا قهار. اللهم أنجِ إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجِ إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن معهم في غزة والشام وبورما وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا، وذلهم عزا، وفقرهم غنى، وفقرهم غنى، وفرقتهم جمعا. اللهم مكن لهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، يحبون بحبك من أحبك، ويبغضون من أبغضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اللهم وألبسه لباس الصحة والعافية، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها واجتماع كلمتها وتلاحمها يا حي يا قيوم. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ادفع عنا الغلا، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق علماءنا ودعاتنا ورجال الأمن ورجال الهيئات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم ارزقهم التوفيق والسداد لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان واليقين، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان واليقين، اللهم اعصمهم من مضلات الفتن، اللهم اعصمهم من مضلات الفتن، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا. اللهم أعنا على الموت وكربته، اللهم اجعلنا ممن يبشر بالجنان، اللهم اجعل أعمالنا الصالحة خير أنيس وجليس لنا في قبورنا، اللهم اجعلنا في قبورنا منعمين، اللهم اجعلنا في قبورنا منعمين ويوم الفزع من الآمنين، اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ولحوض نبيك واردين وبكأسه شاربين وعلى الصراط عابرين وعن النار مزحزحين وإلى جناتك جنات الخلد داخلين وإلى وجهك الكريم ناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامنا، اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضليل، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالصفح والمغفرة والرضوان، اللهم اختم لنا شهر رمضان بالصفح والمغفرة والرضوان والعتق من النيران. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وأثبته على قيامه، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المرحومين، واجعلنا فيه من عتقائك من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وأجزلت له فيها المثوبة وعظيم الأجر، ومحوت عنه السيئة والوزر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده علينا ونحن في أمن وزيادة إيمان وصحة وعافية. اللهم أعده وقد تحقق للمسلمين ما يصبون إليه من عز وتمكين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا، إلهنا وخالقنا، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، وليس لنا رب سواك. رفعنا أكف الضراعة إليك نرجو رحمتك، نرجو رحمتك ومغفرتك. اللهم جد علينا بمغفرة من عندك تمحو بها ذنوبنا، ورحمة تزيل بها قسوة قلوبنا يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واهد ضالنا. اللهم أرخص أسعارنا، اللهم أرخص أسعارنا، ووسع في أرزاقنا، وأصلح جميع أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك من خير فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات، وما قصرت عنه أعمالنا ومن الخيرات، فارزقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا عملا صالحا زكيا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا دائم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا عظيم الغفران. نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجمعنا وإياهم في دار كرامتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.